بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاه ولا صيام حتى يرجع. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ان يدخله الجنه او يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيب لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فاما الذي هي له اجر فرجل ضبطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضه فما اصابت في قيلها ذلك من المرج او الروضه كان له حسنات، ولو انها قطعت قيلها ذلك فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات له، ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له اجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاذه: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن عطاء بن يسار انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخير الناس منزلا رجل اخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، الا اخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد قال: اخبرني عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. يعني نحن فيه الحديث، يعني سبحان الله، هذا الحديث يعني يرد على طائفتين، الطائفة الأولى التي بالغت في مسألة الحاكم حتى جعلته اصلا من اصول الدين، يعني اشد من كثير من، والطائفه الاخرى التي هي عكس هذه الطائفه التي رأت ان هذا امر اعتيادي وطبيعي وتركت اكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في هذا الحديث الاول بيان على السمع والطاعه، اليس كذلك؟ البشر والاسر والنشط والمكر، لا نزال الامر هذا. ثم قال الطائفه الاخرى: وان نقول الحق حينما لا نخاف الا من لومه لائم. فقل ما تجد يعني من طلبه العلم يعني الذي ينظر هذا نظر صحيح بين هذا وهذا. نعم. حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم قال: كتب ابو عبيده بن الجراح الى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدته يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب النهي عن ان يسافر بالقران الى ارض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو، قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك لا أن تقاتل، إذا قاتلت المرأة تقتل إلى آخره. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيهم امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع عندكم. عندكم ربع كذا؟ نعم. لا بس هي الشر يا رابع من الأربع فعل على أفعال كما هو قياس العربي. نعم. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لك، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإن هؤلاء الذين هم رؤوس الكفر أمر بقتلهم لأنهم يقاتلون اختاروا من قبلهم. نعم. وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هلما ولا تقطعن شجرا مثمرا. ولو قاتل هؤلاء المرأة والصبي الكبير الهلم لو قاتلوا قتلوا. نعم. ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لما لمأكلا ولا تحرقن نخلا ولا عندكم نخلا. ها؟ ولا نخلا ولا تحرقن نحلا ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تفرقن لا تشددوا النحل يعني تطلق عليهم الحرق او الدخان او شيء. النحل تعرفون انه دخان وكذا وبالحالة تغرق. طبعا لولا يعني تشددوا هكذا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن. طبعا هنا مسألة مهمة يعني جماهير السلف على ان يعني قتال الكفار لماذا نقاتلهم؟ لماذا يقاتل المسلمون الكفار؟ هل هو لكفرهم؟ ها؟ ام لماذا؟ نشر الايمان غير نشر الدعوه. لماذا تقاتل القاتل المسلم الكافر؟ وقفوا أحسن الله إليك. نعم. هو لصدهم عن سبيل الله. صدهم عن سبيل الله. هكذا قال جمهور السلف. وقال الشافعي رضي الله عنه: إنهم يقاتلون لكفرهم. وهذه أنا أظن والله أعلم أن الشافعي إما أنه قالها قديما أو يريد بها وجها آخر، لأنه كما قال يعني جمع كابن المنذر وغيره. يعني أنه ما قال بأحد من السلف في هذا إلا الشافعي. فيشفق والله أعلم. يعني أنا ما أظن الشافعي رضي الله عنه يعني يرى أننا نقاتل الكفار، وإن كان هذا هو المنقول عنه وهو مذهب الشافعي، لكن يشبه أن يكون المنقول عنه فيما أن يكون قديما قال به أو أنه يريد به وجها آخر ويرى الكفار بنصوص الكتاب والسنة كما قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلون. فهذا هو يسمى لحن الخطاب. إن الأبرار الذين نهيهم، لماذا نهيهم؟ مأخوذ من الأفضل به، أليس كذلك؟ هذا يسميه الغزالي رحمه الله المستصفى لحم الخطاب. فهذا الوصف الذين يقاتلونكم ثم أكده: فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي هذا شكل حديث اتركوا الترك ما تركوكم. نعم. وأشراف كفرهم. نعم هذا صحيح. نعم هذا الكلام صحيح جدا. ولذلك في رسالة للشيخ الإسلام يعني اسمها في حكم قتال الكفار وفي جزء في قتال الكفار وسبع يعني اختصر أظن ما أدري هذا اليوم الذي منه من جابه الشيخ الإسلام. وهي حقيقة أنا في نفسي شيء يعني أنا يعني على كل حال يعني بدر الدين من جماعة كان نقل هذا عن الشافعي وكان في عدة كتب يعني في على في المذهب. لكن يشفق الله أن يكون هذا لأن النصوص الآيات والشافعي نعم صاحب تفسير وصاحب تأمل في النصوص يشفق الله أن يكون هذا رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامر من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سريته يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليكم. باب ما جاء لو كان يعني قتال من أجل الكفر كان أول ما نبدأ به أقواله كذلك هو رأس الكفر يعلمه نهينا عن قتل القربان والأحبار نهي هذا بأي حال من الأحبار ما يجوز إلا أن يكون أن يقاتل ويقاتل ويضرب آخر. باب ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أن إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس مطرس أو مطرس يعني عليك الأمان أو لا تخف. نعم. يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. لأن المسلم لا يقتل بالكافر لكن كان كلام عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية من باب السياسة والتنزيل. العلج هو الرجل من الكفار تقول له نحن نقول له ادخل بلاد المسلمين أما لا نعمل ثم نلتف عليه من خط نقتله هذا من أقل عن أخلاق حيكون في مدر هذا عمر بن عبد تهدد بالقتل من صنع ذلك لأن تعرفون المسلمين قد يكون فيه ناس من الأعراب قد يكون فيه ناس من الذين أسلموا حديثا يعني ما لقينا قلوبهم تركيز الإيمان. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان هي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشار إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا رقي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مرداته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى كذلك يعني كسر الجيم وهي صحيحة لكن العجوز منها الفتح الذي في القرآن لما جهزهم بجهازهم. نعم. ولهي صحيحة كسرنا فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان مصيرا يجب مثل جهازه أو جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفل في الغزو. باب جامع النفل جامع النفل النفل حتى يعني في أصل الشرقة صحيحة. نعم لكن صار اسم المصدر دائما يعني أحيانا يؤخذ اسم المصدر وإن كان المصدر يعبر عنه لكن يستعمل أحيانا اسم المصدر لتمييزه من سائر المشتركات أو ما يشترك معه من المعاني. نعم.

كان أغلب 10 قراءات الله يحفظك يا شيخ. ما شاء الله قراءة العلماء قصيرة حفظك. وحدثني مالك عن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسال عبد الله بن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفرس من النفر والسلب من النفر. قال ثم عاد الرجل لمسالته فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال رجل الانفال الذي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يساله حتى كاد ان يحرجه. ثم قال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا؟ مثل صديق الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو ايكون له سلبه بغير اذن الامام؟ قال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الامام ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين. هذا قول لا يكون له سلبه بغير اذن الامام. السلب طبعا مالك رحمه الله يوافق ابا حنيفه في عدم اشتراط الإمام. ستلاحظون أن مالك رحمه الله يميل دائما إلى تغريب جانب الإمام حتى تنتهي إلى الأمور. الشافعي رحمه الله يقول لا يشترط الإمام، والمذهب عندنا موقف الشافعي في ذلك أنه لا يشترط الإمام، وهذا قول أكثر السلف يعني أنه لا يشترط الإمام، لأن الإذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. وهذا مفيد يعني في الحرب، أنه إذا ابتدأت الحرب هذا مفيد حتى يقوى الناس، وإن كان الجهاد في سبيل الله أمر عظيم، لكن لو أن يعني جعل الأجر عليه أو جعل الغنائم له من باب تطيب خواطر الناس يعني، والدين هذا كله كذلك يحتاج إلى نوع يعني من المال، حتى وإن كان فيه بعض الناس ما يقدر ولا يأخذ شيئا. هذا برد العربي مكان مساصلا قال يا رسول الله يعني لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال قال ما اعتبرتك على هذا. نعم. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثوق إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. باب القسم للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فأن يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البرازين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البرازين والهدن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازين هل فيها من صدقة؟ أو عن البرازين هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخيل من صدقة؟ باب ما جاء في يعني قال ولا أرى أن يسمد إلى الفرس ومات. هذا قول أئمة ثلاثة، هذا الإمام أحمد رحمه الله، هذا من المفردات أنه يسهم لفرسين، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا موقوفا، ولكن الشافعي رحمه الله رضي عنه كان يراقب هذا. على كل حال يشبه أن يكون هذه يعني أعطاء رجل الفرسين هذه أحيانا كانوا يسمونها الجنين، يعني الذي يكون مع فرس آخر يأخذها يعني احتياط، كان يمكن أن يكون هذه العين من قول الخبر فيها لنا. باب ما جاء في الغلول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران تسأله الناس حتى دنت فيه ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر التهامة نعما لقسمته بينكم.

حين خرجت من البحر فهلكت. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لاحببت ان لا اتخلف عن سريه تخرج في سبيل الله، ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا بعدي، فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ياتيني بخبر سعد بن ربيع الانصاري؟ فقال رجل: انا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن ربيع: ما شانك؟ فقال له الرجل: بعثني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه بخبرك. قال: فاذهب اليه فاقرئه مني السلام واخبره اني قد طعمت 12 طعنة واني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أخرج منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل انه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكلمه وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الامر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكلمه ولا ييسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الامر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. وهذا فيه اشاره الى الحقيقه الجهاد الذي هو احد يعني انواع الدعوه الى الله تبارك وتعالى، ان الجهاد كله مبني على اللين، اللين مع الولي الامر، اللين مع اخوانك، اللين مع الدابه، اللين في كل شيء. ولهذا قال: يصرف فيه الشهيد وينفق الشريك وينفق فيه الكريمه والى اخره، يطاع فيه الامر ويجتنب فيه الفساد، هذا كله من اللين. هكذا الدعوه. اما اذا كان الانسان صريحا قاسيا يعني شرسا في كل احواله، ما في شك ما اقل هذا يعني من قرب الله عز وجل من هذا الانسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من الرفق، لان الانسان كان يحب الرفق الامن كله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. وحدثني هذا يعني وجود المحلل في مسألة الرهان بين الخيل هنا، هذا هو الذي عليه يعني المذاهب الأئمة الأربعة، لكن قول بجمع من السلف وهو قول عندنا في مذهب أحمد أنه لا يشترط وجود المحلل. وابن القيم رحمه الله يعني له في كتاب الفروسية بحث طويل قيم حقيقة في هذا الباب. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عتبت الليلة في الخيل. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرج اليهود بمساحهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد، والقميص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال مالك: ذلك يختلف. أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت خيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. ويضرب الإمام عليها خرج من حسن ما يراه. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيد قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيد، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده في المجاهدين، في عموم المجاهدين. عندنا في الرياض يذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله أنه أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، لما تعرفون أن حصل عندنا حضور لجمع من الصحابة، أين هذا؟ كيف جاءوا إلى نجد؟ في حرب ماذا؟ نعم، في حرب اليمن، حرب المرتدين. فكان مقطع معروفة من الصحابة، ففيه مشكلة يعني في الطريق، فأرادوا أن يسيروا قليلا لأن الناس يتضررون في منطقة وادي، إلا أن يصعد بهم الجبال، وفي هذا إضرار. والبطاحة والله نصوا على أنه إذا كان في إضرار تزاح بعض القبور قليلا حتى تكون طريقا للناس، وهذا نصوا عليه قديما. فأرسل رجلنا منها شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله، فحفروا بعض قبور الشهداء، قالوا أخرجناها كأنها دفنة البارحة، يعني خذوها مني بإسناد هذا عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. قال: وجدنا واحد عليه محزم، يقول الحزام هذا كانوا يربطونه، يقول تغير لونه يعني، ولكن محزم باقي. ف يعني بعض اخواننا يسأل يقول: كيف يكون يعني؟ اين الدليل على هذا؟ قلنا: الدليل الواقع، هذا اكبر دليل، ما احتاج ان نجيب الدليل. مره قال واحد من الاعمش: اعطيني اسناد هذا الحديث، ولا اسناد الحديث صحيح مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكه بثوبه هكذا وعلق في الجدار، قال: هذا اسناده. فبعض الناس ياتي يسال يعني عن اشياء صحيحه واضحه نقلتها الامه. فعلى كل حال هذه الحوادث حصلت، نقلها ابن ابي الدنيا وابن عساكر، ونقلها جمع كثير من العلماء، يعني صارت متواتره يعني من ايام السلف، من زمن الصحابه وهم ينقلون هذه الاخبار كثيره على كل حال، ومنها هذا الذي حصل في زمن الصحابة. وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. ذكر ابن عساكر من وجهين بإسناد جيد أن طلحة بن عبيد الله، تعرفون أنه كما قال أبو بكر كان يبكي يقول يوم أحد كله لطلحة، لأنه تعرفون أنه يعني كما قال أبو حازم يعني رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلة مشلولة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وضع عن السهام فصارت السهام صارت كلها سهام، خلاص الأعصاب انتهت فشلت يده، فدفن، تعرفون انه دفن قريب من العراق، فقال رأت بنته في الليل يعني بعد أظنها 40 سنة تقريبا أو فيما لا قليل رأت بنته في الليل بنته رأته في الليل التي هي عائشة طلحة كانت جميلة مشهورة بجمالها هي وسكينة بنت الحسين يعني مشهورة يعني فيهم أشعار يعني مشهورة يعني تتغلبونها في وقت المقصود أنه فرأته في المنام يقول لها يا بني قد أضر بي الندى في المطر كان دفن على طرف وادي إذا نزل المطر أول ما يأخذ يدخل قبره قال يا بني حوليني يعني عن قبري قد أضر بي الندى يعني المطر فأفاقت الصباح وقالت لي بعض قرابتها فخرجوا وحفروا وفعلا وجدوا يعني أن الأرض يدية سبحان الله فأخرجوه ووضعوه في مكان أرفع في الوادي حتى لا يصيبه الماء سبحان الله كيف حفظ لما عبد رسوله حفظه الله حتى بعد وفاته قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي القبلة حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النزول والأيمان باب ما يجب من النزول في المشي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عنها وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو بجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله قال فقلت نعم فقلت هو أنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك فقال لي عليك مشي فمشيت قال مالك وهذا الأمر عندنا باب في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أزينة الليثي أنه قال خرجت مع جدتي لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركت ثم لتمشي من حيث عجزت قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهد وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول عبد الله بن عمر وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد انه قال كان علي مشي فاصابتني خاصره فركبت حتى اتيت مكه فسالت عطاء بن ابي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينه سالت علماء فامروني ان امشي مره اخرى من حيث عجزت فمشيت قال يحيى وسمعت مالكا يقول فالامر عندنا فيما يقول علي مشي الى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب عليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا به كل حال يعني الذي عليه الهدي محل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يعني هل عليه هدي يعني بدنة أو ليس عليه محل الخلاف بين علي بن أبي طالب شوية نعم